تأملات قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه وفضله أول اللقاءات بعد العودة من الحج والأضحيات لعموم المسلمين. سألنا الله جل وعلا أن يتقبل ممن حج أو ضحى أو عمل صالحا أيا كان عمله منه ذلك العمل. ونقول بالله التوفيق، السورة التي سنشرع في تفسيرها هذه الليلة هي سورة الحجر، وهي سورة مكية، عدد آياتها 99 آية. والسور المكية مر معنا منها الكثير، وقد بينا فيما سلف في الدروس السابقة أن السور المكية تعنى بجانب العقيدة، كما أنها تكون غالب الأمر ذات آيات متقطعات، أو ذات آيات بتعبير أفصح ذات آيات قصيرة، وتسمى قصار الصور. والذي يعنينا في هذا المقام أن نبين ما يلي: سميت سورة الحجر بهذا الاسم لقول الله جل وعلا فيها: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم قوم صالح على صالح السلام. لكن قبل أن نبين هذا نقول إن الحجر أصلا في اللغة يطلق على كل ممنوع وعلى كل ما يمنع أو يمنع، وقد جاء في عرفنا اللغوي والشرعي والثقافي على أوجه عدة نبينها إجمالا، ثم نختار منها ما يتعلق منها بالآية. فنقول والله المستعان يطلق الحجر أحيانا ويراد به الجزء المتبقي من الكعبة الذي لم يبنى بمال قريش الأصلي وأخرج عنها، والمسمى عند العامة اليوم بحجر إسماعيل. فأحد ما يطلق عليه كلمة حجر هو ماذا؟ الحجر، الجزء المتبقي من الكعبة. وسمي حجرا لأن الجدار الذي بداخله يسمى الجدار الشامي لأنه جهة الشمال، كما أن الجدار المقابل له في الركنين جهة اليمن جهة الجنوب. فهذا الجدار الشامي الطائف بالكعبة لا يستطيع أن يطوف وهو يلامس الجدار الشامي، يحول بينه وبين الجدار الشامي الحجر المسمى قلنا عند العامة بحجر إسماعيل. وهذا الحجر أصله أن العرب في جاهليتها لما هدم الكعبة السيل وأرادت أن تبنيها، أرادت أن تبنيها من حر مالها، فضاقت عليهم النفقة من طيب مالهم فجاء هذا الجزء قاصرا وبقي على ذلك تلك الحال، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. ثم لما كانت خلافة عبد الله بن الزبير أعاد بناء الكعبة وأدخل الحجر هذا فيها. فلما تم الأمر للأمويين من بعده على يد الحجاج بن يوسف أمير بني أمية هدم الكعبة من جديد وأخرج الحجر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يراها اليوم كل من يطوف بالبيت. فمن صلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، ولا يجوز الطواف ما بين جدار الحجر وجدار الكعبة، وإنما الطواف من وراء الحجر. هذا أول ما يطلق عليه كلمة الحجر إذا انصرفت. يطلق الحجر كذلك على العقل، يطلق الحجر على العقل لأنه يحجر على صاحبه أي العاقل ويمنعه من ارتكاب ما لا يليق به. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك قسم ونفع لذي عقل ولب يمتنع عما لا يليق به. فالحجر هنا بمعنى العقل. ويطلق الحجر على الأمر الممنوع المحرم الذي لا يمكن أن يقع، ومنه قول الله جل وعلا على ألسنة الكفار: ويقولون حجرا محجورا، أي أمرا ممنوعا محرما لا يمكن أن يقع. وهذه الثلاث كلها غير داخلة في السورة، وإنما المقصود بالحجر هنا في تسمية سورة الحجر هي الديار التي كان يتسكنها قبيلة ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام. هذه القبيلة كانت تسكن في ديار يقال لها الحجر، وهي المعروفة الآن بجوار محافظة العلا في بلادنا، وقد مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته إلى تبوك، وكان الصحابة قد سبقوه إلى عين تبوك أي إلى عين الحجر، وأخذوا من مائها وخلطوا به عجينهم، أي عجنوا ما لديهم من دقيق بماء تلك الديار، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهرقوا الماء وأن يعرفوا العجين للدواب، وأمرهم أن يشربوا من العين التي كانت تشرب منها الناقة. وهذا يتدخل في قضية أن الإنسان إذا مر على ديار قوم معذبين يجب أن يسرع، ويخشى عليه إذا أكثر من البقاء فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما مر على وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى، وهو برزخ ما بين منى ومزدلفة، أسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته، لأن الفيل حبس في ذلك المكان عياذا بالله. الذي يعنينا هذا السبب الذي من أجله أطلقت سورة الحجر لورود كلمة الحجر فيها، وقلنا إن المقصود بالحجر هي ديار ثمود الذين بعث الله إليهم نبيه صالح. وقلنا إن الحجر يطلق على أمور ثلاث: العقل، وهو قول الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر، حجر الكعبة، وقلنا إن العامة تسميه حجر إسماعيل، وقلنا الأمر الحرام الممنوع، وكلها الثلاث أصلا في قبيل واحد يعني بمعنى واحد. هذه السورة قلنا عدد آيها 99 آية، قال الله جل وعلا فيها ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. المبحث اللغوي: هذه الآية تقرأ بالتخفيف وبالتشديد، تقرأ بالتخفيف بالفتحة على رب كما هو بين يديك في المصحف، وتقرأ بالتشديد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكلا القراءتين صحيحة، وكلا القراءتين لها وجه عند العرب في كلامها. أما المعنى فإن هذا القول حركاه الله جل وعلا عن أهل الكفر، وأن الله يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. السؤال: متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ اتفق العلماء على أن هذا لا يقع إلا إذا عاينوا الحقيقة، لا يقع إلا إذا عاينوا حقيقة الأمر ودوا لو كانوا مسلمين. ثم اختلفوا أي العلماء رحمهم الله في هذا المقام إلى متى يعينون الحقيقة، على ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا احتضر الكافر يود لو كان مسلما. القول الأول: يود الكافر إذا احتضر عندما يعاين الموت لو كان مسلما، وهذا محتمل لكنه أضعف الأقوال ولا نجزمه ببطلانه. الحالة الثانية عند هذا لا يوجد دليل خارجي له. الحالة الثانية عندما يرون النار، عندما يعاينون النار، وهذا يدل عليه قول ربنا جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، آية الأنعام. فآية الأنعام تشهد للقول الثاني أنه يقع هذا القول من أهل الكفر عند ماذا؟ عند رؤية النار. الحالة الثالثة عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين الموحدين من النار يقول الكفار هذه الكلمة، وهذا القول أرجح الأقوال والله أعلم، وله آثار من السنة يعضد بعضها بعضا تشهد له، منها أن الله جل وعلا كما هو معلوم حكم أن لا يخلد في النار من مات لا يشرك به شيئا، فعصاة الموحدين عصاة المسلمين عصاة المؤمنين آخر المطاف إلى الجنة. فإذا اجتمع عصاة المؤمنين مع الكفار في النار يقول أهل الكفر لأهل الإيمان ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم أسلمتم وآمنتم وكفرتم باللات والعزة، ونحن آمنا باللات والعزة، فما نفعكم إيمانكم ولا تصديقكم شيئا، فنحن وأنتم في النار. فيخرج الله جل وعلا بعدها عصاة الموحدين الذين يقال لهم الجهنميين، يقال لهم الجهنميون، يخرجون إلى الجنة. فإذا أخرجوا إلى الجنة يقع قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واضح؟ قلنا على ثلاثة أقوال، أرجحها أن هذا يقع عند خروج عصاة المؤمنين من النار، على أنه أشكل على العلماء أنها جاءت للتقليل، لأن رب الأصل أنها لا تدخل على الأفعال، والعرب تقول في أمثالها رب أخ لك لم تلده أمك، ويقولون غير ذلك مما يدل على أن رب تختص بالدخول على الأسماء. لكن الذي أدخلها على الفعل هنا وجود ما، فصل ما بين الفعل وبين رب بما فجاز دخوله على الأفعال، لكنها عموما لا يخرجها هذا عن كونها تفيد التقريب. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال أنها تقع هنا للتقريب أن العذاب عياذا بالله يلهيهم عن أنهم يودوا أن يكونوا مسلمين، يلهيهم عن القول بتعبير أصح أو أصح، الانشغال بالعذاب يلهيهم عن كثرة القول أنهم لودوا لو كانوا مسلمين، أعاذنا الله إياكم من ذلك كله. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ليس المقصود بالأمل هنا الرجاء أو انتظار الفرج، وإنما المقصود بالأمل هنا الذي يلهي الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. واختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، إن قيل إنها منسوخة فهي منسوخة بآية السيف، وإن قيل إنها غير منسوخة فهذا أسلوب تهكم في كفار قريش وغيرهم. ثم قال الله جل وعلا عنهم في بعض سور آية هذه السورة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الجزء الأول من الآية لأن الله يقول على لسان القرشيين يا أيها الذي نزل عليه الذكر يشعر أنهم ماذا؟ آمنوا واعترفوا بالنبوة. لكن القول الثاني إنك لمجنون يذهب هذا القول، والمعنى أنهم يقولونه من باب السخرية والاستهزاء والتهكم، يقولونه من باب السخرية والاستهزاء والتهكم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ورد في بعض السير أنهم كانوا من سخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم يربك على كتف النبي ويقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فيلتفت صلى الله عليه وسلم هاشا باشا يظن أنه آمن فيقول له إنك لمجنون، وهذا منتهى العنت والصدود ومنتهى الصبر منه صلوات الله وسلامه عليه، وبعض بيان لما لاقى عليه الصلاة والسلام من ألم مشقة عظيمة في سبيل الدعوة إلى ربه. وهذا الأسلوب القرشي لم يكن القرشيون فيه بأول الناس، فهو أسلوب ابتدعته الأمم من قبل. قال الله جل وعلا على لسان فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. نفس يا قريش، فرعون يعترف في أول الكلام أن موسى رسول، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقبل فرعون قاله قوم شعيب لشعيب، قال الله جل وعلا حكاية عنهم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكلمة إنك لأنت الحليم الرشيد قيلت في معرض ماذا؟ في معرض السخرية والاستهزاء والتنقيص بنبي الله شعيب. فالقرشيون ساروا على نهج الأسلاف من أهل الكفر في الأمم السابقة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا انظرين. هذه لو ما إذا جاء بعدها الفعل المضارع فإنه يقصد بها إما الحث أو الحظ، الحظ على الشيء بالضاد أو الحث عليه وهو هنا للحث. وإذا جاء بعدها الفعل الماضي غالبا فإنما يراد بها التوبيخ كقول الله تبارك وتعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، وقول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فهذا كله باب توبيخ لأن الفعل الماضي جاء بعد لولا أو لو إذا أتبعت بالنفي، لكن المقصود بها هنا الحث، وأن القرشيون يقولون لو ما تأتينا بالملائكة. وهذا المطلب وهو طلب القرشيين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة تكرر في أكثر القرآن، فلولا أنزل عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فكان القرشيون يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم دائما بأن ينزل الملائكة. وقد مر معنا أن السبب من عدم نزول الملائكة كشاهد إثبات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أي هذا قلناه في سبب آخر، لكن لو جاء ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا ماذا يحصل؟ العذاب مباشرة. وقال الله جل وعلا ولو أرسلنا ملكا لماذا لقضي الأمر، ينتهي الأمر لو أنزل الله جل وعلا ملائكة ولم يؤمنوا، ولن يؤمنوا لأن الله ما كتب إيمانهم، فإن الأمر سينقضي تماما فقال الله جل وعلا ولو أرسلنا ملكا لقضي الأمر. فالله تبارك وتعالى لم ينزل الملائكة رحمة بهم، لم ينزل الملائكة ماذا؟ رحمة بهم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذن منظرين. هذا شاهد لما قلناه. وإذا هنا جاءت منونة، والتنوين هنا تنوين عوض، تنوين عوض عن جملة. ومعنى الآية وما كانوا إذا نزلت الملائكة فكذبوا بهم منظرين. ثم قال جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقينا إن المقصود بالذكر هنا ماذا؟ القرآن. لكن اختلف العلماء في قول الله جل وعلا وإنا له في الضمير العائد الهافل على من تعود. فقال بعض العلماء وإنا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح المعنى إن الله أنزل القرآن فهو حافظ لنبيه. وقالوا إن دليل هذا القول قول الله جل وعلا في المائدة والله يعصمك من الناس، لكن هذا قول مرجوح. والراجح ما عليه جماهير العلماء إن الهاء عائدة على ماذا؟ على الذكر الذي هو القرآن. فيصبح المعنى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نأخذ من هذه الآية أمورا، أعظمها أن القرآن منزل من عند ماذا؟ من عند الله. ولعظمة القرآن جاء الله جل وعلا بإن الدالة على التفخيم. إنا نحن نزلنا، نحن تدل على التعظيم وقد مرت معنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له أي للقرآن لحافظون. فالقرآن أعظم كتاب أنزل من السماء على أعظم نبي مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وقول ربنا جل وعلا وإنا له لحافظون هذا دلالة على أن الله تكفل بحفظ القرآن. وقد أيد الله هذا المعنى في آيات كثيرة. قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا أمر متفق عليه. ينبغي أن يقال بعد ذلك الأسباب التي جعلها الله حافظ لماذا؟ للقرآن. لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فحتى يبقى القرآن محفوظا لا بد أن يهيئ الله جل وعلا أسباب. القرآن أول ما نزل نزل منجما مفرقا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكن يكتب، والذي لا يجيد الكتابة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على حفظه. فلما كان جبريل أول الأمر ينزل بالقرآن كان النبي يخالط جبريل، يخالط جبريل بالقراءة، يقرأ خوفا أن يتفلت ما يملى عليه. فطمأنه الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله بحفظه في قلب نبيه وإفهام معناه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه إذا أقرأه جبريل القرآن لا يخالج ولا يخالط ولا يراجع مع جبريل القرآن، لا يرد عليه، لأن الله جل وعلا طمأنه بأنه يحفظ القرآن. لكنه عليه الصلاة والسلام أذن بكتابة القرآن، لكن القرآن جمعه مر بثلاث مراحل، مر بثلاث مراحل. أو هنا الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام من باب أولى، أن يقال جمع باعتبار حفظه، وجمع باعتبار كتابته، وجمع باعتبار تسجيل صوت قارئه. وهذا حدث في العصر الحديث. كم قسم؟ ثلاثة: جمع باعتبار حفظه، وجمع باعتبار كتابته، وجمع باعتبار تسجيل صوت قارئه. وكلها أسباب جعلها الله لحفظ كتابه. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن في قلبه يحفظه ويقرأ به آناء الليل وأطراف النهار، ويصلي به الليل ومن الليل فتهجد به نافلة له، ويقرأه على أصحابه ويتلوه على المنبر، ويشجع أصحابه على حفظه عبر طرائق متعددة، فيعطي الراية لمن هو حافظ للقرآن. وفي القبور يقدم من هو أكثرهم قرآنا، وفي صدور المحاريب يقدم ماذا؟ أقرأهم لكتاب الله، ويزوج أحيانا بمهر القرآن. وهذه كلها طرائق اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ الناس كلام ربهم جل وعلا. تجاوب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فظهر فيهم قراء يتقنون القرآن، يتقنون حفظه، كمثل أبي بن كعب وسيدنا أوس الداري وزيد بن ثابت وغيرهم من الخلفاء الأربعة وأفاضل الصحابة. وهذا التشجيع كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلنه، فيقول في حق أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يشجعه على قراءة القرآن. ومر على سالم مولى أبي حذيفة وهو يقرأ القرآن فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، أخرجه الإمام أحمد سند صحيح. وأمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأه عبد الله بن مسعود، قرأ بعضا من سورة النساء على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام يقول إني لا أعرف منازل الأشعريين أهل اليمن من قراءتهم للقرآن في الليل، وإن كنت، أي هذا النبي يقول، وإن كنت لا أعرف أين نزلوا في النهار، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بصوت عالي. هذا كله جعل الصحابة يحفظون القرآن، والحفظ للقرآن جاء بوصف الصحابة في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل أن أناجيلهم أين؟ في صدورهم. وقد قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا المرحلة الأولى لجمع القرآن، وكان يكتب. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مفرق. مفرق ماذا؟ كتابة، بمعنى لا يوجد أي مكان فيه القرآن كله، لا يوجد لوح مكتوب فيه القرآن كله. هذا معنى حفظه بالصدور. الجمع الثاني جمعه كتابة، وهذا تولاه الصديق رضي الله تعالى عنه بمشورة من عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما على أبي بكر وعمر، وكلف به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لو كلفاني أن أنقل جبلا من جبل لكان أهون علي مما حملاني إياه. فأخذ زيد يسأل الناس ويأتي بشهيدين على كل آية، حتى جمع القرآن هذا الذي بين دفتي المصحف اليوم، وسمي مصحف في عهد أبي بكر. وكلمة مصحف يجوز بها التثليث، مصحف ومصحف بالكسر، والما بالفتح مصحف، كلاهما صحيح، والضم أشهر أن يقال مصحف. هذا جمع ماذا؟ كتابة. وهذا الجمع عيد في آل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجمع التسجيلي وهو تسجيل الصوت، هذا لم يكن في القرون المفضلة ولم يكن فيما بعدها لعدم وجود آلة التسجيل أصلا، وإنما تبنته جمعية خيرية في مصر عام 1379 في القاهرة قبل 46 سنة. وإنما تبنته جمعية خيرية في مصر عام 1379 في القاهرة قبل 46 سنة بمشورة من رجل فوافقه علماء عصره. ثم لم يكن أصلا آلات التسجيل كما هي في عصرنا هذا، فجمع القرآن، وكان أول رجل سجل له القرآن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى. فسجل القرآن بصوته، فهذا أول دخول لجمع القرآن ماذا؟ صوتيا. ثم تبنت بعد ذلك عدة مؤسسات علمية جمع القرآن صوتيا تختلف في قوتها، وآخرها مجمع الملك فهد المعروف في هذه المدينة، وقد سجل القرآن بصوت الشيخ علي الحذيفي بصوت الشيخ إبراهيم الأخضر وغيرهما من المشايخ. هذا جمع ماذا؟ صوتي. فأصبح القرآن مجموع بكم طريقة؟ بثلاثة طرق: جمعه في صدور الناس في صدور من يحفظونه، وجمعه كتابة، وجمعه ماذا؟ تسجيلا. وهذا تحقيق لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وقد دخل رجل يهودي حسن السمت يعتني بمنظره جميل الخط على المأمون الخليفة العباسي، فعرف أنه يهودي، فقال له المأمون أسلم وأنا أعينك كذا وكذا، لأنه كان معجبا به، فرفض أن يسلم. ثم خرج من عند المأمون فغاب عاما، ثم عاد إلى المأمون وقد أسلم. قال له المأمون أول الأمر ألست صاحبنا بالأمس؟ قال نعم. قال لماذا أسلمت؟ قال يا أمير المؤمنين إنني رجل أعطيت عقلا وحسن خط، وفي ذلك الزمان لم يكن هناك مطابع، أعطيت عقلا وحسن خط فعمدت إلى التوراة، أو عمدت إلى هذه الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، فعمدت أول الأمر إلى التوراة فكتبتها فزدت فيها ونقصت، ثم أتيت إلى الكنيسة إلى علماء اليهود وعرضت عليهم ما كتبت وأنا زدت فيه وأنقصت فاشتروه مني، ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبته بخطي فزدت فيه وأنقصت من عندي، فعمدت إلى ديار الرهبان فأعطيتهم إياه فاشتروه مني، ثم عمدت إلى القرآن فكتبته فزدت فيه وأنقصت، وذهبت إلى الوراقين من العلماء والراقين الدكاترة فأعطيتهم إياه فتصفحوه فوجدوا فيه زيادة ونقصان فرموه ولم يشتروه مني، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ فأسلمت بهذا السبب. قال هذا يحيى بن أكثم وزير المأمون، فحج يحيى بن أكثم وقابل سفيان بن عيينة المحدث الحجازي المعروف. لما قابله حكى له الخبر وقال له إن يهوديا جاء عند أمير المؤمنين وقص عليه الخبر، فقال سفيان وهو الواثق من علمه قال هذه القصة مصداقها في كلام الله. قال أين؟ قال في قول الله جل وعلا في المائدة بما استحفظوا من كتاب الله فأوكل الله الحفظ عليهم فضيعوه، وقال عن كتابنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم نضيعه. هذه مجمل ما يمكن بيانه حول قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دلت الآية كذلك وهو بيناه إجمالا أن الأصل في العلم أن يكون أين؟ في الصدر، لأن الله قال عن الصحابة وقال عن أهل العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك قال العلماء إن الفهم مطلوب والحفظ كذلك مطلوب واستظهار الأدلة هذا كله مطلوب من العالم. ومن أعظم ما يجعل الإنسان حافظا هو ماذا؟ ترك المعاصي. أعظم ما يجعل الإنسان حافظا ترك المعاصي. وقد كان وكيع بن الجراح الإمام المعروف من أشهر الناس في الحفظ، كان يسند ظهره أحيانا إلى سارية المسجد فيملي 700 حديث من حفظه دون أن يقطعه. فمر معه رجل ذات يوم وقال له يا وكيع إني سائلك عن مسألة، قال سلني، وهو يعلم أنه حافظ. قال ما أعظم أدوية الحفظ؟ قال أو تفعل إن أمرتك أو إن أرشدتك؟ قال نعم. قال ترك المعاصي ما جربت شيئا غيره. ولهذا الشافعي نفسه رحمة الله عليه سأل وكيعا نفس السؤال. ووكيع شيخ للشافعي وشيخ لأحمد، يكثر أحمد المسند يقول حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ويذكر السند. ووكيع شيخ لهما، وقد قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور الله لا يتاه عاصي. وليس المقصود بالعلم هنا مجرد حفظه وإدراكه، وإنما المقصود به على وجه التفصيل العلم والعمل، العلم والعمل به. وهذا معنى قول وكيع وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. الآية التي نختم بها قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه السبع المثاني. وقد اختلف العلماء في الواو التي بين سبع من المثاني وبين القرآن العظيم، والصواب أن يقال إنها واو عطف، ويصبح المعنى هذا عند أهل العلم الأفضل أن يقال إنه من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. فالسبع المثاني المقصود بها الفاتحة في قول جمهور العلماء، وقال بعض العلماء إن المراد بها السبع الطوال لكنه مرجوح، والأصل والأظهر والله أعلم أن المقصود بها الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كلام الله. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نتلوها في اليوم في كل ركعة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو صلاة على ميت. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالله يمن على نبيه بهذا القرآن. هذه المنة بالقرآن ترزق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بالقرآن أنه لا ينظر إلى زينة الحياة الدنيا. واضح الربط ما بين الآيتين، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بما آتيناك هذه السبع المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، كما جاء في سورة طه، وهنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذن من أعظم ما يعين الإنسان على عدم أن يتعلق بالدنيا هو ماذا؟ قراءة وتلاوة القرآن. على أنه ينبغي أن يفهم أن قول الله جل وعلا لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا يعني تحريم طيبات الحياة الدنيا، محال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكنه قال بعدها وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإنسان رتب على أمر إباحي يحب شيئا من الدنيا، هذا يحب التجارة، هذا يحب السيارات، هذا يحب العقار، هذا يحب جلسات برية، هذا يحب الصيد، هذا الناس يختلفون، وهذا لا ينافي الشرع إن كان الإنسان يأخذ منه بقدر. وهو عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هو عليه الصلاة والسلام يحب النساء، يحب أن يتجمل بالطيب، لكن المؤمن يجد مكمن الحلاوة وأعظم المناجاة وجليل اللذة في صلاته لأنها تقف به بين يدي رب العالمين جل ذكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، حتى لا يفهم الإطراء في الآية. وقال الله جل وعلا ولا تحزن عليهم، وهذه لا ناهية اتفاقا، ولا تحزن عليهم تحتمل ثلاثة معاني. كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول لا تحزن عليهم لكونهم لم يؤمنوا، لا تحزن عليهم لكونهم لم يؤمنوا. معنى الثاني لا تحزن عليهم لما متعناهم به من حياة الدنيا، فإن لهم الدنيا ولك ولك الآخرة. والمعنى الثاني لا تحزن عليهم أنهم صائرون إلى العذاب لأنهم أهل لماذا؟ أهل للعذاب. لا تحزن عليهم أنهم صائرون إلى العذاب لأنهم أهل للعذاب. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله واخفض جناحك للمؤمنين. خفض جناح للمؤمنين معاملتهم بلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإنسان إذا أعطي خفض الجناح والكلم اللين والوجه الذي يبش في وجوه إخوانه وإقالة العثرة والعفو عن الناس وحسن معاشرتهم رزق العمل بهذه الآية التي أمر الله بها نبيه واخفض جناحك للمؤمنين. والمسلم أولى بخلقه وكريم صفاته وجميل نعوته من حوله من إخوانه المؤمنين. رزقنا الله إياكم الثقة بالدين والعمل به. ونجيب على بعض أسئلتكم. هذا يقول سمعنا أن فلان ما لا يسمي أحد، ما نريد أن يسمي أحد شيخا، حرم التأمين وقال مرة أنه حلال. التأمين مسألة خلافية، جمهور أهل العلم المعاصرين على أنه حرام، وذهب بعض العلماء المعتبرين إلى أنه لا حرج فيه. يقول هذه الصلاة خلف شخص متعصب لمذهب من المذاهب الأربعة ولا يأخذ بأي قول من المذهب الأخرى، الصلاة خلفه صحيح، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هل الصلاة خلف شخص صوفي من أهل البدع والأهواء من يقيمون الموالد وهذه الشركيات؟ هذا يختلف. إذا ثبت أنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه. أما كونه يقيم المولد فالمولد بدعة بلا شك، لكنه لا يصل إلى حد الشركيات، لأن الموالد أصلا تختلف من مولد إلى مولد. ولا يحكم على الإنسان بغلبة الظن، والأصل في المسلم السلامة. ما حكم التهنئة والمباركة بحلول السنة الهجرية؟ مسألة عادة لا حرج فيها إن شاء الله. يقول أنا عندي ميول إلى علم التفسير، فكيف السبيل لمن يريد أن يتبحر في هذا العلم؟ ماذا يقرأ من الكتب؟ من الكتب ماذا يتعلم من قبل الشرع؟ التفسير أشرف العلوم بلا شك، والسنة كلها قلنا في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما كيف تصبح مفسرا فالأول أول خطوة أن يحسن يصلح بينك وبين علم التفسير مزج، اصبح علم التفسير في ذهنك، وهذا لا يكون إلا بأن تقرأ كثيرا المفسرين دون أن تصدر للناس، لا تستعجل، تقرأ كثيرا في كتب التفسير. فإذا وجدت في نفسك دمج يجري في ذهنك هذا العلم تحبه ما بين الحين والحين تقرأ في التفسير تصبح منشغلا به ليلا ونهارا، تصبح بعد ذلك هذه الخطوة الأولى دي الشعر. كيف تصبح شاعرا؟ ما يمكن تعلم عروض تصبح شاعرا. أول شيء يقرأ كتب الشعر حتى تتعب ويصنع الشعر يجري في دمك ليل نهار تقول شعر تصبح شاعر، ممكن أن تصبح شاعر مثله علم التفسير. فأنا أقول من يقرأ كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمة الله تعالى عليه يقرأه مرة مرتين ثلاث، فإذا رأى بعد قراءته مرة مرتين ثلاث اندماجا فيه يبحر في الكتب ويبدأ هو بقدراته العلمية. أنا لا أدري عن السائل ما مستواه في اللغة ما مستواه في الأدب، هذا على ذلك كله يسير، لكن أولا يوجد ألفة مزج دم بينك وبين علم التفسير. إذا وجد هذا حتى لو كنت من أعلم الناس، العلم بالمراجعة والمدارسة ليلا ونهارا، ويعلم الله أن نقرأ فيه ليلا ونهارا ولم نبلغ شأوا فيه ولا شأنا لا بأس، لكن حتى لا يصبح الإنسان مسيطر عليه علم التفسير. ما حكم قتل النمل في المنازل إذا خشي على الأسرة منه؟ وما حكم قتله إذا لم تحذر النمل من الخروج؟ هذه ما فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، وبعض العلماء يرخص في قتله إذا آذى كثيرا، أما أنا أتوقف في الترخيص في قتله. يقول: هل يجوز لعن الشيعي الذي يلمح ويعلم طلابه بعض الأشياء الغير موجودة في دينه؟ لأنه لا يجوز، لكن تنبه على خطئي بالطريقة التي تكشف أمره. قل: ما رأيك في طالب علم تزوج الثانية؟ لا يبغى لها رأي، الله يوفق ويستر مؤمنة ويفعل خيرا عظيما، أمر إذا استطاع ماليا بدنيا لا يحتاج إلى مشورة. يقول: ما هو الأفضل في المسح على الجوارب الشراط؟ هل تمسح جميعا أو متفرقة؟ كلاهما صحيح، لكن أحب إلينا أن تمسح في وقت واحد، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، وهكذا يمرر بها من الأدنى إلى الأعلى، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، تمسح القدمين في وقت واحد، لأن كما أن الأذنين يمسحان في وقت واحد والشعر يمسح في وقت واحد يقاس عليها مسح الجوربين. هذا يقول: يا شيخ، أشهد الله أني أحبك أحبك الله الذي أحبتنا فيه، يا شيخ عندنا في الحي مسجد بعيد ومصلى قريب، فيما أصلي؟ وإذا صليت في المصلى هل لي نفس الأجر؟ لم أفهم معنى كلمة مصلى، لكن اذهب إلى المسجد أولى. اشتريت من صاحب بقالة مبلغ 10 ريالات وأعطيته 50 ريال وأرجع لي 30 ريالا وقال الباقي أعطيك إياه غدا، فما الحكم؟ هل يعتبر هذا ربا؟ ليس بربا، لوجود ماذا؟ ما الذي أخرجه من الربا؟ لوجود العين، وجود العين أخرجته من الربا. لكن لو جاء الرجل وقال: هذه 50 اصرفها لي، فقال: ما عندي إلا 30 في هذا المكان، فأخرجه وأعطاه 30 وقال 20 غدا، وهذا يصبح ربا، واضح؟ لكن لو اشترى أغراض وما عنده باقي أصبح دين كما قال الشيخ، واضح؟ تصبح دينا ليس فيه ربا. لكن إذا كان مجرد صرف تصرف 500، لو بقي ريال ربا تأخذ 500 كاملة، أو إنك لا تصرف طبعا 500 في جيبك وتريد أنت 200 مثلا، تقول لو اسلفني 200 ريال فيسلفك 200 ريال وتشتري بها، ثم إذا من الله عليك ترد 200، أما يبقى عندك شيء وعنده شيء ماليا هذا ربا، واضح المسألة؟ طيب، هذا يقول: ما الفرق بين المذي والمني؟ المني يخرج متدفقا والمذي يخرج هاديا غير متدفق، والمذي يوجب غسل الذكر وما حوله، والمني يوجب الغسل الكامل، هذا من ناحية الوضوء. من ناحية الصيام، المني يوجب الإفطار إجماعا، يعني ينجم عنه بفراد الصوم إجماعا، أما المذي فاختلف العلماء فيه هل يكون من خلاله إفطار أو لم أفطر. لو أن إنسانا داعب زوجته في رمضان أو وهو صائم في غير رمضان فأمذى دون أن يمني، هل يفطر أو لا يفطر؟ قلنا العلماء لهم فيها قولان، فالذي ذهب إلى المخرج قال: مخرجهما واحد المني والمذي، فيصبح ماذا؟ يفطر. والذي قال إن المذي لا يجيب الغسل وإنما يجيب غسل ما حول الذكر مثل الوضوء، ألحقه بالبول أكرمكم الله فأصبح لا يفطر لا يفطر. ونحن نرى والله أعلم أنه لا يفسد الصيام. ما حكم غسل يوم الجمعة؟ مسألة خلافية، لكن أنا لو أحب الإلحاح في المسائل المعروفة، من استطاع أن يغتسل خرج من الخلاف وأصاب السنة وفعل خيرا كثيرا، ومن لم يستطع أن يغتسل لبرد أو لغيره فصلاة الجمعة بالنسبة له صلاة صحيحة، وأرجو أنه لا يأثم. يقول بعض الناس عن بعض الأعمال أن يقوم شخص بسحب الطائرة لوحده أنها من المعجزات، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يمكن أن يكون معجزة، هذا نوع من الشعوذة وسحر أعين الناس. أيهما أحق بالإمام؟ شيخ أمي ومستقيم ويحفظ من القرآن بلا تجويد، أم شاب مقصر يسمع الأغاني ويشرب الدخان؟ إذا كان الأمي يحفظ شيئا ولو يسيرا من القرآن هو أولى. يقول: ما صحة القول من القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قول كثير من العلماء. هل الأفضل نزول السجود بيكون على الركبتين ثم اليدين، أو اليدين ثم الركبتين؟ هذا أمر خلافي، وعلى الركبتين أولى، ولكن ما إنكار في مثل هذه المسائل. وهل يجوز إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ وهل ذلك خلاف بين أهل العلم؟ وما القول الراجح؟ فيها خلاف، نعم. أما القول الراجح، هذه يا أخوان مسألة القول الراجح، ترى السؤال أصلا خطأ، لأنك إذا سألت رجلا يرى الأولى سيقول لك والراجح عدم الإسدال، عدم القبض. وإذا رأيت رجلا يرى القبض سيقول لك والراجح عنده ماذا؟ القبض. فهذا بحسب من تسأله، واضح، بحسب من تسأله. وكل الفريقين له دليل قوي، والمسألة لا تقدم ولا تؤخر في مسألة نقض صلاة عبد، لم يقل أحد إن صلاة الآخر باطلة، وكلهم رحمة الله تعالى عليهم فهمها من دليل آخر. ما رأيك بحمل المصحف في الجيب؟ أمر حسن. هل يجوز أن أعطي أخي دفتر العائلة للاشتراك بالأسهم بنك البلاد باسمي وأسماء أبناء؟ أرجو منكم التفصيل. بنك البلاد يجوز الاستهام فيه، هذا باب أول، لأنه بنك إلى الآن الثابت أنه قائم على معاملة إسلامية، هذا واحد. أما قضية أن يعطي الإنسان اسمه لاسم غيره، هذه اختلف الناس فيها المعاصرون، وأنا أقول ما دين الله به. إذا كانت المسألة مسألة شراكة نعم، أما إن لم تكن مسألة شراكة فلا نراها جائزة. مسألة شراكة مثلا أنا والشيخ طارق أخذ كرت العائلة وأنا أعمل سهمت في بنك بلاد ولا غيره، ما لي شغل بالأسهم، لكن نشرح الصورة. وأخذت الأسهم الشيخ طارق، فأنا أقول إذا اتفقنا أنا وإياه على أنني أكتتب باسمه، أخذ أسماءه وأكتتب بها وأنا أدفع المال، هو لا يدفع شيء، يدفع كرت العائلة، فهو دفع كرت العائلة دخل بالشراكة بجاهه، وأنا دخلت بمالي، كرت العائلة هنا يقوم محل الجاه. واتفقنا على أن بالنسبة، يعني نأخذ رأس المال والربح بالنسبة، نتفق على أي نسبة جائز. إذا بعنا السهم أو خسر بالتساوي أو 30% أو 20% بحسب ما نتفق، هذا جائز. أما كونه يعطى لمجرد العطاء فهذا يخالف العقد مع البنك. كيف يخالف العقد مع البنك؟ البنك لا يريد أن يوسع الدائرة، يريد أن يوسع الدائرة، لا يريد أن يجعلها في شخص واحد، ولذلك اشترطوا أن تكون دفتر العائلة التي ينتسب إليه. فلما تأخذ 10-13-14 كرت عائلة من الناس، الشرط اللي البنك أصابه الخلل، لأن أصبحت أنت وحدك اللي دفعت ماذا؟ دفعت الفلوس، واضح؟ واضح؟ فلهذا نقول نحن والله أعلم بمنعه. أما إذا كان من باب الشراكة، لماذا يجوز من باب الشراكة؟ لأن الشخصين يعتبران كالشخص الواحد. هذا الذي يبدو لنا والله تعالى أعلم في هذه القضية. ما في هذا عقود. إذا أصبح قرضا جر نفعا، ما يعطي يتفقان على عقد، على نسبة معينة، عقد بينهم، أنا أدخل بمالي وأنت تدخل باسمك، ثم بعد ذلك. وهذا أمر إخوان، ترى أنا يعني لا أدخل في الناس، أنت وإخوانك تتصرفون، لكن أنا أقول بالعقل خلينا من الشرع. أنا أقول باحترامي للجميع، لو جازت شرعا لم تحسن عقلا، ما في عاقل يعطي كرت عائلة لحد، ولا عاقل يقبل. وانا اعرف ناس الى الان موجودين ادركناهم، اعطى كرت عائلة قال له كرت جلسة كرت عائلة خذ كرت عائلة، لما انباع هذا الاسهم الاتصال جابت فلوس. طبعا هذا الذي باسمي ما يقدر يسوي شيء، يسوي ذا جاء هذا وراد 500 ريال حق الاسهم، قال له هذا حقك، اما هذه والله ما لك شغل فيها، وحطها في جيب وجابش. يجوز ما يجوز، لو رحت لأي محكمة لن تنصفك. فاصلا لماذا يدخل الناس متاهاتهم في غنى عنها؟ إما تدخل بشراكة، وإن دخلت بشراكة تدخل مكتوبة، والله قال في جيل الصحابة وأشهد إذا تبايعتم، وقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. فالإنسان يكتب ويحرر، أن الدنيا حياة وموت، ونحن تمر علينا كثير من الفتاوى في هذه القضايا ما الله بها عليم. هذا ما أردنا بيانه، والله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.